إذن الكمال الواجب هو إيمان المقتصدين، والكمال المستحب هو إيمان السابقين. وأما الظالمين، أما الظالمون لأنفسهم فهؤلاء أهل الإيمان الناقص. المرجاء إيش قالوا؟ قالوا وإن فعلوا الذنوب فإنه لا يضر مع الإيمان ذنب، طالما أنه يقول ويصدق لا تضره الذنوب، أي لا يضر الإيمان ذنب بعد وجود الإيمان. وهذا كلام يقول فيه شيخ الإسلام، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف الكلام فيها على هؤلاء المرجئة، عندما قالوا وجود الإيمان الكامل في القلب مع عدم العمل الظاهر، وجود الإيمان الكامل في القلب مع عدم العمل الظاهر. عند هذا إن شاء الله نقف وأجيب إن شاء الله وأكمل في وقت آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأتمم الكلام على بعض المسائل التي ذكرت في الدرس الماضي فيما يتصل ببعض مسائل الإيمان. ومعلوم أني ذكرت بالأمس كلاما حول أقسام المسلمين، أن منهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، وذكرت أن هذه الأقسام الثلاثة يوجد من أهل السنة من هو سابق ومن هو مقتصد ومن هو ظالم لنفسه، كذلك أيضا يوجد من أهل البدعة، أعني من وقع في بدعة متأولا، من يكون من السابقين ومن يكون من المقتصدين، وأما من كان متبعا لهواه أو معاندا فإنه من الذين ظلموا أنفسهم. قد يستشكل بعض إخواننا كيف يكون من يقع في البدعة ولو عن تأويل وحسن قصد وبحث واجتهاد واستفراغ ما في الوسع للوصول إلى الحق، كيف يكون من هو كذلك مع وقوع في البدعة كيف يكون من السابقين أو كيف يكون من المقتصدين؟ أقول هذا الأمر لا إشكال فيه، وقد أتيت بعض المصادر أقرأ عليكم شيئا من ذلك إزالة لهذا الاستشكال إن وجد، وإلا فإني لا أعلم أحدا من الإخوان كلمني في هذا، لكن أنا أتوقع أن يستشكل بعض الطلبة هذا الأمر، لأنهم أو في الكثير يتصور أن المبتدع هذا إن حكمنا عليه في الدنيا بالهجر والعقاب فهو في الآخرة أيضا في النار، وإن لم يحكم بخلوده لأن بدعته مفسقة. أقول لا، قد يشدد عليه في الدنيا ويهجر ويحذر منه، ومع ذلك يكون له عذر عند الله عز وجل، ويكون قد استفرغ الوسع وأداه اجتهاده إلى هذا الأمر، فيكون مغفورا له خطأه، ويكون مثابا أجرا واحدا على اجتهاده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، هذا عام في من كان حقا ظاهرا وباطنا على السنة، وفي من كان يقصد اتباع السنة لكنه وقع في بدعة من حيث لا يشعر. ومن قال إن العذر إنما يكون في المسائل الفقهية أو في المسائل العملية أو في الفروع دون الأصول ودون المسائل العلمية الخبرية أو القولية، هذا قول لا يعرف عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف عن أئمة السلف، إنما هذا قول من قول أهل البدع الذين يقولون يعذر في المسائل الفقهية العملية الفرعية ولا يعذر في المسائل العلمية القولية الخبرية الأصولية إلى غير ذلك. هذا قول رده شيخ الإسلام بشدة، وذكر أن هذا من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون مقالات من عند أنفسهم ثم يكفرون أو يفسقون أو يبدعون الناس على الذين يخالفون هذه المقالات المحدثة. أقرأ عليكم بعض المسائل من كلام شيخ الإسلام، فاقتضاء الصراط المستقيم على الجزء الثاني صفحة 82 و500، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بفعله أو بقوله أو بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرع من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع، وهذا هو يتكلم في الحكام الذين يحكمون بحكم مبدل عن تأويل، يعني خالفوا حكم الله لكن السبب في ذلك التأويل. قال: نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. يعني المتأول مأجور، لكن مع ذلك لا يجوز اتباعه على ذلك. في صفحة 67 و700 من الجزء نفسه قال: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. وعامة العبادات المبتدعة المنهية عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له بها نوع من الفائدة، يعني بعض الناس قد يعمل بعض البدع ويجد في نفسه زيادة إيمان فيما يظن، وذلك لا يدل على أنها مشروعة، هذا زائد عن الشاهد. الشاهد قوله: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، ومع ذلك يغفر له ويكون مأجورا على ذلك. في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى في صفحة 29 و200 يقول رحمه الله: مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدعو أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد قلت لهم غير مرة، هذا كلام زائد لكن فيه فائدة، أنا أمهل من يخالفني 3 سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون 3 يخالف ما قلت فأنا أقر بذلك، وأما ما أذكره فأذكره عن الأئمة، عن أئمة القرون 3 بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف. موضوع الشاهد قال: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. في منهاج السنة النبوية الجزء الخامس صفحة 87 فصل في هذه المسألة رحمك الله، تكلم عن مذاهب العلماء في من يقع في خطأ عن اجتهاد، منهم من يقول لا يغفر له في الأصول، ومنهم من يقول يغفر له في كذا، وذكر مذاهب الفرق المبتدعة وأهل السنة إلى أن قال، بعد أن ذكر كلاما لبعض أهل البدع قال: وأما غير هؤلاء فيقول هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود ابن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية، كما ذكر ذلك عنه ابن حزم وغيره، ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، إنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسائل عملية ولا علمية. قالوا والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. قالوا والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة فهي باطلة عقلا. فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. ثم يعني شرع في نقض هذه الفروق التي فرقوا بها بين الأصول والفروع. وعلى ذلك فأقرأ لكم ما قاله هنا وهذا هو موضع يعني الموضع الذي أختم به حديث عن هذه المسألة. وقبل ذلك أريد أن ألخص ما سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. الرجل إذا وقع في مخالفة علمية وهي ما يتصل بباب العقائد والأمور المغيبة أو عملية وهي ما يتصل بباب الأحكام والفقه إلى غير ذلك إذا كان مجتهدا ومستفرغ الوسع في الوصول إلى الحق لكنه لم يوفق إليه هذا مأجور ومغفور له خطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت إن الله رفع لأمتي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكل خطأ سواء كان في المسائل العلمية أو العملية طالما أنه وقع صاحبه فيه وهو باحث عن الحق قاصد له مستفرغ الوسع في الوصول إليه ولكنه لم يوفق فهو مغفور باعتبار أنه ما قصد المحادة والمشاقة والمعاندة والمخالفة مغفور له ومأجور باعتبار اجتهاده واستفراغ وسع الوصول إلى الحق. وإذا كان مغفورا له ومثابا فإن كان ممن يأتي الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات فهو من السابقين. في الجزء العاشر صفحة 6 من مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه. قال وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة هذا المبتدع أو الذي وقع في بدعة وهو مصر عليها عن تأويل واجتهاد هذا ليس داخلا في قسم التوبة لأنه ما يظن أنه مخطئ ويظن أنه على الحق ثابت عليها. قال وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة وهذا خارج عن موضعنا والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإما بحسنات ماحية أو بمصائب مكثرة وإما بغير ذلك. هذا يدلنا ولشيخ الإسلام كلام كثير وما أظن الوقت يتسع بالرغم أن عندي بعض المصادر التي في هذا الموضع لكن الوقت يتسع لهذا. يذكر مكفرات الذنوب يذكر عشرة أسباب تكفر بها الذنوب منها التوب ومنها الحسنات الماحية أو منها المصائب المكفرة ومنها دعوة المسلمين أو المؤمنين وشفاعتهم ومنها شفاعة الأنبياء عليهم السلام ومنها يعني ذكر عدة أشياء هي يرفع الله بها الذنب وأن الرجل وإن كان مذنبا في الدنيا فإنها تمنع من لحوق الوعيد به في الآخرة. فهنا المبتدع الذي وقع في بدعة على افتراض أنها ذنب فإن كان له حسنات أكثر ومصائب وابتلاءات تعرض لها وإن كان يعني من ناحية أخرى له أشياء أخرى تزيل هذا الذنب فقد يلحق بقسم السابقين وقسم المقتصدين باعتبار أن الميزان يوزن له حسنات وسيئات. فإن كانت حسناته غلبت هذه السيئة فإنه لا يدخل النار يقول شيخ الإسلام: وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، وهذا كلامه ليس فقط في القسم الذي هو متأول، بل الذي عنده ذنب، ولا يكون عنده ذنب إلا إذا كان إما ذنب شهوة وإما ذنب شبهة وقامت عليه الحجة، ومع ذلك بقي على ذلك. فما ظنكم بالمتأول أصلا الذي هو مغفور له ولا يلحق به تأثيم ولا تفسيق ولا تكفير أصلا؟ قال: وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، وإن والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكثرة، وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم الله في كتابه بقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المتقون المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون، وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. وأما من قال إن الظالم لنفسه من جملة أو هو من أولياء الله وأطلق أنه من أولياء الله، شيخ الإسلام يقول: هذا مكذب للقرآن، هذا مكذب للقرآن. أما الظالم لنفسه عنده ولاية وقسط من الولاية بقدر ما عنده من الخير، نعم، بقدر ما عنده من الطاعة، نعم. أما أن تطلق في الظالم لنفسه أنه ولي لله وإطلاقا، فهذا مذهب أهل البدع الذين يجعلون العصاة كاملي الإيمان وقائمين بما أوجبه الله عليهم جميعه، بدون بما أوجب الله عليهم من جميع الشرائع وجميع الواجبات وترك المحرمات، ويعدونهم بذلك كامل الإيمان. فبهذا يكون قد ظهر لنا أن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وبين أحكام الآخرة. فالرجل المبتدع قد يهجر في الدنيا ويعاقب على قوله، لكنه له تأويلات وأعذار تمنعه من قبول ما يلقى عليه لشبهة عرضت عليه أو عرضت له، فيعامل في الدنيا بمعاملة، أما الآخرة لها معاملة أخرى. لا يلزم من عقوبة الدنيا الشرعية أو القدرية أن تكون العقوبة في الآخرة كذلك. لكل دار حكم، وهذا نحن في الدنيا نحكم بشيء، وعند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم، وعند الله عز وجل يكون الحساب والجزاء بميزان آخر. نحن في الدنيا عندما نرى الرجل العاصي نعاقبه بمعصية ونهجره على معصية، ما نقول لا عند حسنات أخرى نزن هذه وتلك، حسنات غالبة إذا نعامله على الطاعة وننسى سيئاته. أما في الآخرة ليس كذلك، توزن له الحسنة والسيئة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. أصحاب الذنوب الذين يأتون يوم القيامة معهم حسنات، هذه الحسنات هم لا يدخلون النار إلا إذا غلبت سيئاتهم، أما إذا غلبت حسناتهم طارت هذه الذنوب. وفي حديث البطاقة ما يدل على ذلك، فلما وضعت البطاقة طاشت السجلات، ولما طاشت السجلات ما أصبح لها أثر، ودخل الجنة بذلك، ما دخل النار بسبب السجلات ثم خرج بسبب البطاقة، لا، من البداية عند الميزان طاشت السجلات وثقلت البطاقة. أيضا مما يتصل بالكلام الأمس حول الاستثناء، أريد أن أنبه أن الاستثناء الذي يقوله أهل السنة، أنا مؤمن إن شاء الله، الاستثناء للعلماء فيه هل يجب الاستثناء، هل يحظر الاستثناء، أو هل يفصل في الاستثناء. من العلماء من الناس من قالوا يجب أن تستثني في إيمانك، ومن الناس من قال الاستثناء شك وهو كفر. وأهل السنة أخذوا المذهب الوسط. إن كنت تسألني عن الإيمان التام والإيمان الحقيقي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذا كنت تسألني هل أنت مؤمن بمعنى أنك من أهل هذه الآية، من المؤمنين حقا فنقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إن كنت تسألني عن أني مؤمن في عداد المؤمنين وعندي أصل الإيمان وما كان فوقه من الأعمال لكني لم أصل إلى درجة الإيمان الحقيقي، فأنا أجزم وأقول مؤمن ولا أتردد ولا أستثني. إذن الاستثناء هو في الكماء، فالإيمان الكامل، الإيمان الواجب، سواء كان وجوبك يعني كمال وجوب أو كمال استحباب. أما أصل الإيمان وما دو وما فوقه من أعمال الطاعات أو انتهاء عن المحرمات هذا لا استثناء فيه. كيف استثني؟ أنا من المؤمنين، أنا من جملة عباد الله المؤمنين الذين قال يا الله يا الذين من أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، كل هذا النداء أنا منهم بدون تردد. أما أنا من المؤمنين حقا أنا استثني. فتعرفون أن أهل السنة يفصلون في باب الاستثناء، لا يجيبون الاستثناء، لا يقول يجب عليك أن تستثني دائما، لكن إذا كنت في مقام يعني السؤال موجه إليك عن الإيمان الكامل فأنت تستثني أولا خشية التقصير، وتدفع عن نفسك التزكية، وتدفع عن نفسك التزكية. أيضا مما يضاف إلى أنواع الكفر التي ذكرتها البارحة كفر التبديل. أما كفر الاستحلال الذي كتبناه البارحة فالذي يظهر لي أنه يرجع إلى كفر التكذيب، يرجع إلى كفر التكذيب فليس نوعا مستقلا. أما التبديل، والتبديل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبين معناه في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 2300 والجزء التاسع عشر صفحة 8300. ذكر شيخ الإسلام ما خلاصته أن التبديل هو أن يكذب المرء على الله فيضع حكما من عند نفسه ويضيفه إلى الله عز وجل، وذلك كحال اليهود الذين بدلوا الرجم بحكم التحميم والتجبية. الرجم عندهم في التوراة بدلوه بأن يسودوا وجه الزاني والزانية ويطوفون بهما في الشوارع، قالوا هذا حكم الله، لو قالوا هذا من عند أنفسنا لا يقال فيهم إنهم مبدلون التبديل المكفر. أما لما أضافوا هذا إلى الله كان هذا تبديلا وهو كفر بالإجماع، كما يذكر شيخ الإسلام لا نزاع في تكفير من أتى بأمر مخالف لدين الله عز وجل وأضافه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ليس تكذيبا إنما هو كذب على الله. الأول تكذيب لله في أمره، النوع الذي ذكرناه من قبل تكذيب لله في حكمه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، وهنا تكذيب بمعنى أنه كذب على الله، إضافة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لم يكن من كلام الله ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن شيخ الإسلام ذكر في ذلك الأحاديث الموضوعة، قال والأحاديث الموضوعة من الشرع المبدل، لأنه قسم الشرع إلى ثلاثة أقسام: الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. المنزل هو الذي بالآية والحديث واضح، والمؤول هو الذي من أخطاء المتأولين والمجتهدين، والمبدل هو إضافة من أضاف كذبا وزورا على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام سواء كان في الأحكام أو في الأحاديث على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولماذا لا يكفر الواضع الذي يضع الحديث، لماذا لا يكفر؟ ينظر إلى قصده في الوضع، هل وضع هذا قصده أن يدعو الناس إلى كلام الله وإلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أو قصده المشاقة والزندقة؟ فإن كان قصده الزندقة فهو كافر، كان قصده إفساد الدين فهو كافر. أما إن كان قصده دعوة الناس كالذين وضعوا الأحاديث بفضل صور القرآن وقالوا رأينا الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وكذا وكذا فوضعنا هذه الأحاديث، فالعلماء كلام في تكفيرهم. الجويني إمام الحرمين يكفر من وضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمهور العلماء لا يرونه كافرا. إذا كنا نتكلم على أمر كمال الإيمان وأن الإيمان يتجزأ ويتبعض، فإن هذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي إذا كان الإيمان عند أهل السنة يتبعض فهذا يعني يدل على قاعدة مشهورة عند أهل السنة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن إجماع أهل السنة على هذه القاعدة، ولم يخالفهم فيها إلا الخوارج والمعتزلة أي الوعيدية والمرجئة. والقاعدة هي أن المسلم يجتمع فيه الخير والشر والبر والفجور والطاعة والمعصية والسنة والبدعة. يعني المسلم طالما أن الإيمان يتبعض يذهب بعضه ويبقى بعضه، يذهب بالمعصية ويبقى بالطاعة، فقد يكون المؤمن عاصيا وقد يكون فاجرا في بعض الأشياء وقد يكون مبتدعا في بعض الجوانب. أما المرجئة فلأن الإيمان كلية واحدة لا يذهب بعضه نفوا هذه القاعدة. وأما الخوارج فلأنهم يكفرون بالمعصية والإيمان كلية واحدة لا يتجزأ نفوا هذه القاعدة. أما أهل السنة مذهبهم الذي سوغ اجتماع الطاعة والمعصية في قلب رجل واحد، ولا شك أن هذا ليس في وقت واحد وعلى محل واحد، لكن قد يعصي أول النهار ويطيع في آخره، قد يعصي الآن ويطيع بعد ذلك. فأهل السنة قالوا يجوز أن يجتمع في الرجل بر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة. أهل البدعة في هذا الباب المرجئة والوعيدية قالوا لا يمكن أن يكون ذلك. وعلى إثر هذا أهل السنة بعضوا الولاء والبراء، قالوا والولاء له يتبعض والبراء منه يتبعض. قالوا بما أننا نحبه بقدر ما عنده من طاعة ونبغضه بقدر ما عنده من معصية، فقد نحب الرجل ونبغضه، وقد نصل الرجل ونهجره، وقد نعطيه ونمنعه، نعطيه لما عنده من خير ونصله وننصره لما عنده من خير، ونمنعه ونخذله ونهجره لما عنده من شر. وهذا في حال وذاك في حال، وهذا في وقت وذاك في وقت، وهذا من تمام العدل عند أهل السنة والجماعة. فإنهم لا يسقطون حسنات الرجل ولا يعقدون الوراء البراء الكامل منه من أجل معصية. أهل السنة عندهم البراء على أنواع، فيه براء كامل هذا من الكفار والمنافقين، وفيه ولاء كامل فهذا لصفوة المؤمنين وخلصهم، وفيه مزيج من الولاء والبراء فهو للذين ظلموا أنفسهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذا أمر أجمع عليه أهل السنة، خالف في ذلك الخوارج وخالف في ذلك المرجئة. المرجئة عندهم حب كامل للشخص لأن الإيمان الكامل موجود، والوعيدية عندهم براء كامل من الشخص لأن المعصية الواحدة أذهبت كل إيمانه. وأما أهل السنة عندهم ولاء وبراء بقدر ما عندهم من خير وشر. فأهل البدع إما كل الولاء وإما كل البراء، أهل السنة مزجوا بين هذا وهذا بقدر ما عند الرجل، وهذا موافق لميزان الآخرة. فإن في ميزان الآخرة كفتين، كفة تزن الحسنات وكفة تزن السيئات. فيقال للمرجئة، أعني المرجئة الذين يعني يتوقفون في تعرض العصاة للعذاب أو ينفون ذلك عنهم، يقال لهم إيش تقولون في الكفة الثانية، إيش يوضع فيها؟ أنتم عندكم كل حسنات والسيئات لا تحسب عليه، وإيش الكفة الثانية له؟ ويقال للخوارج، أنتم الخوارج تقولون إنه إما طاعة وإما طاعة ومؤمن وإما معصية وكافر، الكفة الثانية إيش يوضع فيها؟ كفة توضع فيها السيئات، وين الحسنات؟ ما تحسب. أما هذا الميزان الذي في الآخرة موافق لقاعدة أهل السنة، كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. هذا العصر ينكرون هذه القاعدة، الغلاة الذين وقف طلاب العلم في وجوههم وردوا عليهم وفندوا مقالاتهم المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة باسم أنهم أصحاب المنهج وباسم أنهم أصحاب الجرح والتعديل وباسم أنهم الذين يفهمون منهج أهل السنة، قلنا لهم ماذا تقولون في هذه القاعدة متفق عليها مجمع عليها بين أهل السنة تشهد لها النصوص؟ قالوا هذه قاعدة في الموازنات. قلنا سبحان الله، أهل السنة إذا كانت هذه القاعدة في الموازنات فنعم هي الموازنات، فأحسن ما تكون الموازنات إذا كانت موافقة لإجماع أهل السنة والجماعة. وبعضهم وكان يقول الله يغفر لابن تيمية هو الذي فتح الباب لهؤلاء المميعين ولهؤلاء الحزبيين الذين قالوا بالموازنات، هم ابن تيمية اللي قال هذا، هذا إجماع أهل السنة. هذه نصوص الكتاب والسنة تشهد على هذا. فأقول هذه قاعدة مهمة جدا يجب أن تعرفوها، وهي من ثمرة اعتدال أهل السنة. أما إفراط الخوارج وتفريط المرجئة هم الذين أسقطوا هذا. هؤلاء الغلاة الذين نتكلم عنهم ما عندهم رجل يحب ويبغض على حد ما فيه من خير وشر، ويوصل ويهجر على حد ما فيه من سنة وبدعة، ويعطى ويمنع على حد ما فيه من معروف ومنكر، ما عندهم هذا. أما أهل السنة عندهم هذا أصل أصيل من دعوتهم، ولذلك نحن نعد هؤلاء الغلاة من المخالفين في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو هذا الأصل الذي تضافرت عليه الأدلة، وفارق فيه أهل السنة الخوارج والوعيدية، وفارق فيه أهل السنة المرجئة المفرطين الذين جعلوا الدين رقيقا، وجعلوه كما يقال كثياب نيسابور، يعني أقل شيء يخزقه، وفتح الناس الباب للناس للمعاصي والذنوب والعياذ بالله. على كل إن شاء الله أكمل في وقت آخر. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيما يتعلق بالكلام السابق حول قول العلماء فلان ملتزم بكذا، وذكرت لكم أن هذا أمر يتصل بالعمل القلبي، أحب أن أقرأ عليكم بعض الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدل على هذا الأمر في المجلد 20 من مجموع الفتاوى في صفحة 97. أقرأ عليكم كلاما لشيخ الإسلام يدل على أن الالتزام يقصد به أمر قلبي لا يقصد به عمل الجوارح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله حول تكفير تارك الصلاة، قال: ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. واضح هذا؟ أكتب لكم هذا على السبورة ترونه. يقول: مورد النزاع أي في الصلاة، مورد النزاع هو في من التزم، في من أقر بوجوبها في من أقر بوجوبها بوجوبها والتزم فعلها. ولم يفعلها. وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. انتهى مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 97. هذا نص ظاهر جدا بل صريح في أن المراد بالالتزام شيء غير فعل الجوارح، لأنه قال: أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، يعني ألزم نفسه بأنها واجبة. أولا أقر بوجوبها، أقر أن الله أوجب الصلاة، لكن بقي هل هو داخل في من لزمهم هذا الوجوب؟ جاءت الكلمة الثانية: والتزم وجوبها، أي أصبح من جملة المخاطبين بها في اعتقاده، أما في عمله من جهة الجوارح لم يفعلها. أما إذا لم يقر بوجوبها أصلا فهذا ليس بمسلم باتفاق العلماء الذين اختلفوا في تكفير تارك الصلاة. هذا موضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر في الجزء 22 صفحة 48 22 صفحة 48 قال: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما فعلها، لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما فعلها، استدل بإصراره على ترك الصلاة حتى يفضل القتل على صلاته بأنه ليس مقرا في الباطن بوجودها ولا ملتزما فعلها، ما يدلكم على أن الالتزام أمر باطني، الالتزام أمر باطني. هذه مسألة قد سبق الكلام عنها. أحب أن أتكلم أيضا الآن على الكلام الموجود في كثير من الكتب: هل العمل شرط صحة أو شرط كمال؟ العمل الظاهر هذا المقصود به، هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ من الناس من يقول شرط صحة، ومن الناس من يقول شرط كمال، والتفصيل هو المطلوب في هذا. أولا، كلمة شرط، أول أمر الاعتراض على كلمة شرط. كلمة شرط في ذاتها منتقدة، سواء قلنا بالصحة أو بالكمال، سواء قلنا بالصحة أو بالكمال، لأن الشرط خارج الماهية على تعريف المتكلمين، والركن جزء الماهية. فإذا قلنا إن الشرط، إن العمل شرط صحة، أخرجنا العمل من الإيمان، سواء قلنا شرط صحة أو شرط كمال. كلمة شرط شيء خارج الماهية خلاف الركن، فإذا قلنا شرط أخرجنا العمل بهذه الكلمة، ثم نقول العمل ليس من الإيمان وهو يعني شرط صحة وهو صحة. كيف العمل ليس من الإيمان وهو شرط صحة؟ هذا غير صحيح، لأن العمل عند أهل السنة كما مر بنا جزء من الإيمان. العمل يعبر أهل السنة بهذه العبارات: العمل الظاهر، يعبرون بعبارة جزء من الإيمان أو من لوازم الإيمان الباطن أو موجب الإيمان الباطن أو معلول الإيمان الباطن، يعني الإيمان الباطن هو الباعث عليه، هو الباعث على إيجاب الإيمان الظاهر. فإذا هذه عبارات تستعملها أهل السنة والجماعة في الكلام على علاقة العمل الظاهر بالعمل الباطن. فعندما نأتي نقول العمل شرط، أخرجناه من الإيمان بالكلية، كالوضوء شرط في صحة الصلاة. الوضوء ليس من الصلاة، الصلاة من التكبير إلى التسليم، الوضوء خارج منها. أما الركوع ركن أو جزء في الصلاة، السجود ركن أو جزء في الصلاة. إذن كلمة شرط كلمة منتقدة، سواء عند من يقول كمال أو صحة. نرجع نقول هناك من يقول الشرط هنا ممكن ينظر إليه من ناحية اللغوية لا من ناحية الصلاحية، فأقول الصواب في ذلك أن نعبر بتعبيرات العلماء، أن نعبر بتعبيرات العلماء جزء من الإيمان، وبعضهم أيضا يقول ركن الإيمان، العمل ركن الإيمان أيضا، هذا تعبير أيضا يستعمله السلف، يستعمله العلماء، بخلاف كلمة شرط صحة وشرط كمال جاءت عند المتأخرين، جاءت عند المتأخرين. ومن غض الطرف عما في كلمة شرط من انتقاد فالصواب في مثل هذه المسألة أن نقول من العمل الظاهر، من العمل الظاهر هذا بغض النظر عن كلمة شرط وما فيها من انتقاد، من العمل الظاهر ما هو؟ شرط صحة كالصلاة، ومنه ما هو شرط كمال. والعلماء عندما يقولون العمل شرط في الكمال يعنون الكمال الواجب أو الكمال المستحب؟ يعنون إيش؟ الكمال الواجب، لأن نقص العمل من الواجبات وارتكاب المحرمات ينقص الكمال الواجب. وهذا يجرني إلى الكلام على مسألة أخرى، وهي إذا جاءت أي صيغة في الأحاديث النبوية فيها نفي الإيمان، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي لإيش؟ ظاهره نفي للإيمان. أهل السنة يقولون نفي للكمال، ما يقولون نفي للأصل، ما يقولون نفي لأصل الإيمان، نفي لكمال الإيمان. الخوارج يقولون نفي لأصل الإيمان، الخوارج يقولون إن هذا نفي لأصل الإيمان. أهل السنة يقول نفي للكمال، لكن أي كمال؟ الكمال الواجب. إذن لا ينتفي، نأخذ هذه القاعدة، لا ينتفي الكمال، لا ينتفي كمال الإيمان إلا لارتكاب محظور أو التفريط في مأمور به. لا يأتي نفي كمال الإيمان إلا نفي كمال الإيمان إلا لارتكاب محظور أو التفريط في محظور، ولا يراد به ترك مستحب. لا تظن أن الأحاديث إذا نفت الإيمان عن رجل لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. إذن هذا دليل على أن أذى الجار من المحرمات. ما نقول أن أذى الجار من المكروهات وأن الإحسان إلى الجار من المستحبات، لا، نفي الإيمان لا يكون إلا نفي الكمال الواجب، لا يكون نفي الكمال المستحب، ولذلك يكون لارتكاب محظور أو التفريط في مأمور به وليس لترك أمر مستحب أو فعل أمر مكروه. ما هي علاقة الإسلام بالإيمان؟ نقول هناك علاقة بين الإسلام والإيمان، هذا على قول من أقوال أهل السنة، وقول آخر الإسلام هو الإيمان، الإسلام هو الإيمان، والقول الراجح أن هناك علاقة بين الإسلام والإيمان، علاقة عموم وخصوص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، والإسلام درجة أعلى من الإيمان كما مر بنا. نستطيع أن نجعل دائرة كبيرة ودائرة في داخلها ودائرة أصغر، هذه اعطيني القلم الآخر، هذه الإحسان الداخلية الصغيرة الإحسان، التي أوسع منها الإيمان، التي أوسع منها الإسلام. فكل محسن هو في دائرة الإسلام أم لا؟ كل مؤمن هو في دائرة الإسلام أم لا؟ أما هل كل مسلم داخل في الإيمان؟ الجواب لا، ولكن ما يؤمن إلا إذا كان مسلما. إذن كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. إذن نستطيع أن نصل إلى أمر آخر، الإسلام أعم من جهة أهله، والإيمان أخف، هذا من جهة أهله. إذا نظرنا بين الإسلام والإيمان، الإسلام أعم من جهة أهله، وأما الإيمان فهو أخف. وإذا نظرنا بين الإيمان والإحسان سنقول كذلك أيضا، الإيمان أعم من جهة أهله والإحسان أخف، والإحسان أخف. لكن هنا سؤال، هل يتصور وجود مسلم ليس بمؤمن؟ الجواب لا، لا بد أن أي مسلم يكون عنده قسط من الإيمان، لكن لا يطلق فيه أنه مؤمن، لا يطلق فيه القول أنه مؤمن. لأن احنا عندنا في حديث الشفاعة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، هذا مسلم، لكن نحن لا نطلق القول فيه بأنه مؤمن. معلوم هذا، ما من مسلم إلا وعنده أصل من الإيمان، وإلا لو لم يكن مؤمنا أصلا لكان كافرا، لو لم يكن مؤمنا أصلا لكان كافرا. لو نظرنا نحن إلى الحديث الحسن والحديث الصحيح، نحن نقول كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيحا، لكن الحسن فيه أصل الضبط موجود، أصل الضبط الذي كانت به الصحة هو موجود في الحديث الحسن. كذلك هنا الإسلام لا بد أن يكون فيه أصل الإيمان، المسلم هذا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أم لا، أو لا مؤمن بهذه الأشياء أم لا؟ إذا لابد أن يكون عنده أصل الإيمان. لو أنه ما هو مؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ورسله ولا بالجنة ولا بالنار ولا الغيبيات هذه، كيف يكون مسلما أصلا؟ هو كافر. إذا عندما نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، نعني ليس كل مسلم مؤمنا إيمانا مطلقا، هذا أمر لابد أن يكون معلوما. عندما نقول كل مسلم، عفوا، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، الوقوف عند هذا قد يوهم، والذين يطلقون هذا من العلماء يعلمون أن هذا أمر معروف ومشهور، لكن في الأزمنة المتأخرة قد يحصل لبس. المراد بهذا وليس كل مسلم مؤمنا إيمانا مطلقا، وهذا يجرنا إلى الكلام على مسألة أخرى، وهي الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، هذا كلام أو هذه عبارات واصطلاحات غلها يستعملها العلماء. الإيمان المطلق هو الذي الكمال الواجب أو الكمال المستحب، الإيمان المطلق هو إيمان المقتصدين أو السابقين، معلوم هذا. أما مطلق الإيمان هو إيمان الذين ظلموا أنفسهم، إيمان الذين ظلموا أنفسهم، هذا مطلق الإيمان. ولذلك الإيمان المطلق هو الإيمان الممدوح في القرآن، وهو الإيمان الذي يترتب عليه الثواب في القرآن وفي السنة. فإذا رأيت أحاديث واردة في أن المؤمن له كذا وكذا، يقصدون بذلك الإيمان المطلق، الإيمان المطلق. كل وعد وكل مدح وكل ثناء على الإيمان يراد به الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان الذي قد يكون فقط الأصل الذي بدونه يكون الكفر، ليس هو الإيمان الممدوح، وصاحبه ليس ممدوحا مدحا مطلقا. أما هو إذا ما قرن بالكفار فهو ممدوح، لكن فيما يقارن بينه وبين المسلم الذي هو أتى الواجبات وانتهى عن المنهيات ووصل إلى الإيمان المطلق فلا يكون ممدوحا. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. وهذا يجر إلى الكلام على مسألة أخرى، لأن عندما نقول مطلق الإيمان هو إيمان الذين ظلموا أنفسهم، هذا جرني إلى الكلام على مسألة، وهي مسألة العصاة والمصرين على الكبائر. من هو المصر؟ عندما نتكلم نقول لك فلان مصر على المعصية، من هو المصر؟ المصر الذي امتنع عن التوبة وشد العزم على بقائه واستمراره على المعصية، هذا مصر ممتنع من التوبة. قد يقول قائل، وهذا سمعناه ممن ابتلوا بفكر جماعة التكفير، يقولون والمصر هذا يكون مسلما؟ رجل يصر على الذنب، رجل يقول أنا أدري أن هذا الذنب حرام، الزنا حرام، السرقة حرام، لكني لا أتركه، وأدري أن الله يعذبني ويعاقبني لكني لا أتركه، هذا مصر. ما لم يصل إلى درجة الاستخفاف بالأحكام الشرعية، وما لم يصل إلى درجة الاستحلال، فهو لا زال في دائرة المسلمين، لكنه مذنب وعاصم ومعرض للوعيد إلى غير ذلك. قد يقول قائل، ما هو الدليل على أن المصر يكون من جملة المسلمين؟ أقول الأدلة، أنا أذكر دليلين واضحي الدلالة من القرآن. الدليل الأول الذي في سورة النساء، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقبل أن أذكر الدليل الثاني، أحب أن أفصل الكلام في هذا أولا ثم أذكر الدليل الثاني. واضح أن الله سبحانه وتعالى قسم الذنوب إلى قسمين: شرك وما دون الشرك. هذه الآية العلماء يقولون هي خاصة بغير التائبين، أما التائبون فمغفور لهم الشرك وما دونه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، سواء كان شركا أو دون ذلك، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا أي شركيها وما وذنبها الذي هو دون الشرك. إذن الآية التي فيها إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في التائبين، والآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في المصرين غير التائبين. انتبهوا، هذه في غير التائبين. وإلا لو تاب من الشرك هل نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ ألا نعلم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام كانوا على الشرك ثم أسلموا، فبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه الآية في غير التائبين. أما الآية التي في التائبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، لأن الله لا يغفر الشرك إلا بتوبة. فهنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قسم الله الذنوب إلى قسمين: شرك وما دون الشرك. فالدلالة من الآية كون أن الله سبحانه وتعالى، كون أن هذه الآية في من لم يتوبوا، وقال الله فيهم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا دليل على أنهم مسلمون. وقبل ذلك أقول قسم الله الذنوب إلى شرك وما دونه، وجعل حكم كل في الآية. إيش القلم الآخر؟ حكم الشرك إيش؟ إيش في الآية؟ لا يغفر. حكم الشرك لا يغفر. حكم ما دون ذلك يغفر بعد المشيئة، المشيئة بالمغفرة، ما شاء الله. إذن من خلال الحكم بين الأمرين فهمنا التباين والاختلاف، هذا لا يغفر وهذا محتمل أن يغفر. إذن هذا ليس بشرك بدليلين: الدليل الأول أن الله قال فيه دون الشرك، الدليل الثاني أن الله احتمل مغفرة، احتمل مغفرة. إذن هذا يدل على أن الرجل يأتي ما دون الشرك وهو معرض للمشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء لا لم يغفر له. نسأل سؤالا: لو أنه تاب مما دون ذلك هل يبقى معرضا للمشيئة؟ التائب يعرض للمشيئة؟ الجواب لا. إذن إذا عرض للمشيئة دل على إيش؟ على أنه لم يتب. إذن إذا لم يتب إيه هو؟ إيش هو؟ إذن مصر. إذن علمنا أن المصر محتمل المغفرة له وهذا رجع إلى مشيئة الرب عز وجل. إذن المصر ليس بكافر. وهذا قاسم لمذهب الخوارج. إذا كان الخوارج يكفرون بالذنب، عندنا في القرآن ما يدل على أن الإصرار على الذنب وهو ذنب آخر. الإصرار على الذنب ذنب آخر. الإصرار على الذنب ليس كفرا، فما ظنك بالذنب بدون إصرار؟ والخوارج يكفرون من ارتكب الكبيرة. إذن هذا دليل من جملة الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن المصر ليس بكافر. الدليل الثاني من سورة النور قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية بينت لنا أولا رمي المحصنات، قذف المحصنة كبيرة أم لا؟ كبيرة من الكبائر، هذه معصية كبيرة، يعني ولم يأتوا بالبينة على ما قالوا. فالله سبحانه وتعالى رتب لهم 3 عقوبات: العقوبة الأولى فاجلدوهم 80 جلدة، العقوبة الثانية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، العقوبة الثالثة وأولئك هم الفاسقون. عفوا أنا ما أتممت الآية التي بعدها: إلا الذين تابوا. فهذه 3 عقوبات، والله سبحانه وتعالى استثنى التائبين، استثنى التائبين. أما الجلد فلابد أن يقع، تاب أو لم يتب إذا بلغ الأمر إلى ولي الأمر، وإذا لم يتب ضرب مرة أخرى، ضرب مرة أخرى. هنا موضع الشاهد: ولا تقبل لهم شهادة أبدا. والشاهد في قوله سبحانه وتعالى أبدا، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. إيش معنى لا تقبل لهم شهادة أبدا؟ معناها أن الذي يرمي المحصنة بعد ما نجلده نقول له أنت فاسق بنص القرآن، فإذا تاب ما عاد نقول له أنت فاسق، وكل ما يأتي يعرض شهادته في أي قضية، في مال أو في نفس أو في عرض أو غير ذلك، نقول له نحن لا نقبل شهادتك. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا. قوله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، دليل على أنه حي ولا ميت؟ دليل على أنه حي. ويأتي يعرض شهادته ونحن نردها، يأتي يعرض شهادته ونحن نردها. لكن إذا تاب، لكن إذا تاب هل نرد شهادته؟ الجواب لا. إذا تاب هل نرميه بالفسق؟ الجواب لا. إذن إذا تاب نقبل شهادته. فقوله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، دل على أنه حي يعرض شهادته وترد عليه. ولو كان كافرا لانطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. لو كان كافرا لضربت عنقه، ما كان مجال يأتي يعرض شهادة ثم نردها نحن. إذن كونه يأتي يعرض الشهادة دليل على حياته، وكونه حيا مع إتيانه الكبيرة دليل على أنها ليست كفرا، لأنها لو كانت كفرا لضربت عنقه. وكونه ترد شهادته على الأبدية مع استثناء من تاب دليل على أنه ما يعني ما تاب ولا أعلن توبته مما تكلم به في عرض مسلمة محصنة عفيفة، فهنا ترد شهادته، ويعني لأنه لم يتب. وكونه لم يتب وترد شهادته مع حياته وعدم قتله دليل على أنه مسلم، ولو كان كافرا لضربت عنقه. هذا دليل آخر يستدل به على أن المصر ليس بكافر. ونحن لسنا بحاجة إلى أن نرد على أدلة الخوارج في مرتكب الكبيرة هل هو كافر أم لا، فإن المصر على الكبيرة ليس بكافر. أتيناهم مما هو أبعد، المصر على الكبيرة ليس بكافر، فما ظنك بصاحب الكبيرة؟ وهذا الكلام أيضا له صلة ببحث آخر، وهو عند أهل السنة الكفر كفران. الفسق فسقان، الشرك شركان، النفاق نفاقان، والمعصية كذلك معصيتان، يعني في المعصية الله سبحانه وتعالى قل فعصى فرعون الرسول، هذه معصية، لكن معصية تكذيب كفر، هذه معصية جحود. والله قال في أصحاب أحد وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فكانت معصية أصحاب أحد مثل معصية فرعون؟ الجواب لا. إذن المعصية معصيتان، النفاق نفاقان، أكبر وأصغر أو اعتقادي وعملي، والشرك كذلك اعتقادي وعملي، والفسق فسق أكبر وأصغر، والكفر كذلك اعتقادي وعملي. لكن عندما نقول كفر عملي واعتقادي، ليس معنى ذلك أن الكفر الأكبر المخرج من الملة هو الاعتقاد فقط، بل من الكفر العملي ما هو أيضا مخرج من الملة، وقد يكون. أما الفسق فلا أعرف الفسق الأكبر والأصغر، فسق الكفر مخرج من الملة، وفسق دون ذلك وفسق المؤمنين. وعموما الفسق هو الخروج من الطاعة، وسميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج من غارها تريد الفساد في الأرض. الشرك كذلك، شرك أكبر وأصغر، الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. النفاق أكبر وأصغر، هناك نفاق عملي مثل مثلا من حدث كذب ومن وعد أخلف ومن أؤتمن خان، وهناك نفاق اعتقادي مثل نفاق ابن سلول وأصحابه، نعوذ بالله من ذلك. والمعصية كما سمعتم فرق بين المعصية المكفرة والمعصية غير المكفرة، والجريمة منها جريمة كبرى مخرجة من الإسلام وجريمة دون ذلك، وهكذا. بما يكون الرجل بريئا من الإرجاء؟ الإمام أحمد وغيره تكلموا في هذه المسألة بأن الرجل يكون بريئا من الإرجاء إذا قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فإذا قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص برئ من الإرجاء. يقول الإمام أحمد برئ من الإرجاء أوله وآخره. فإذا قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولم يستثني، ولم يستثني، ننظر ما الدافع له على عدم الاستثناء. فإن لم يستثني من باب أن هذا الاستثناء شك، قلنا لا، هذا قول المرجئة. والرجل قد يكون أصوله سنية لكن تدخل عليه أقوال أو مقالات بدعية من حيث لا يشعر، لابد أن تنتبه أيضا لهذا الأمر. لا تظن أن الرجل إذا كان سنيا فمعنى ذلك أنه لا يدخل عليه شيء أصلا من مقالات أهل البدع. العالم السني البصير بمنهج أهل السنة والذي أخذ كلام أهل السنة عن اعتقاد واستدلال، عن استدلال ثم اعتقاد، وعنده تمييز لمنهج أهل السنة من غيره، وعنده معرفة بمواطن الاشتباه ومواطن الخطر التي يقع فيها الاشتباه والخطر، عنده معرفة بهذا، هذا لا يمكن أن يدخل عليه مذهب أهل البدع. أما كثير من الناس قد يدخل عليه مذهب أهل البدع، كان يكون متأثرا مثلا بعلم الكلام فيرد على المتكلمين فيلزموه بلوازم على أصوله يلتزموها، وإن كان هو من المنتسبين للسنة ومن المحبين لها المعظمين لها. نضرب مثالا بذلك، وهو أبو الحسن الأشعري أو أبو محمد بن حزم. أبو الحسن الأشعري في طوره الأخير انتسب للإمام أحمد وانتصر له ودافع عنه ورد على الجهمية ورد على المعتزلة وانتصر للسنة، ولكن لقلة باعه في علم الحديث ولأنه صاحب باع في علم الكلام كان يلزم بإلزامات مخالفة لمنهج أهل السنة ويلتزمها ظانا أنها موافقة للسنة. حتى ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في كتابه المقالات ما ذكر أقوال الصحابة ويقول هذا مذهب أهل السنة، إنما ذكر أقوال الكرامية ظنا أنها هي أقوال الصحابة. كذلك مثلا أبو محمد بن حزم وقع مع انتسابه للسنة وحرصه عليها ودفاعه المستميت ظاهرا وباطنا عن السنة، مع ذلك وقع في بعض مقالات الجهمية. فالعالم الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى من مقالات أهل البدع هو العالم المستبصر بالسنة. وكلما كان الرجل ذا باع بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين ومن اقتفى آثارهم كل بفضل الله سبحانه وتعالى يكون بعيدا عن التأثر بمقالات أهل البدع، وما يأتيه قول من أقوال أهل البدع إلا ويعرفه من بعيد، ويعرفه بالعبارات التي تكون سببا والعياذ بالله في الاشتباه والالتباس. أما الرجل إذا لم يكن ذا باع بالكتاب والسنة ولا بالآثار فإنه يدخل عليه الدخيل من غير ما يميز. ولذلك حري بنا أن يكون منبعنا الصافي الذي نستقي منه عقيدتنا ومعرفتنا وعلومنا وأفهامنا الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أول هؤلاء السلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنا كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ما تدخل علينا سهام غريبة ونحن نظنها من جملة أدلتنا. وأما إذا اختلطت على الرجل المنابع أخذ من هنا ومن هنا فلا شك أن ما كان خلاف المنهج الصافي يدخل عليه بعجره وبجره، ولا بد أن يكون لذلك أثر عليه. فالرجل يسلم من الإرجاء بقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أما إذا لم يستثني فيقول عبد الرحمن بن مهدي أول الإرجاء نفي الاستثناء. هذه كلمة عبد الرحمن بن مهدي، أول الإرجاء نفي الاستثناء. أول خطوة تدخل على الرجل عندما يقول أنا لا أستثني في إيماني، لأن هذا يجعل بعد ذلك الإيمان كلية واحدة، إن شككت فيها شككت فيها كلها، وهذا يجر بعد ذلك إلى القول إن العمل خارج من الإيمان، ويجر بعد ذلك إلى أن الإيمان قول أو تصديق أو غير ذلك من المقالات الأخرى. أول الإرجاء نفي الاستثناء. فأما من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويستثني في إيمانه فرمي من كان كذلك بالإرجاء ظلم وبهتان. رمي من يقول هذه أنا أعتقد الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويستثني في إيمانه بالمعنى السابق تفصيله وبعد ذلك تقول هذا مرجع، هذا ظلم وبهتان وليس له أصل من كلام السلف، نسأل الله السلامة. طيب الرجل الذي يعذر في الدنيا، نحن نرجح العذر بالجهل، رجل وقع في الكفر عن جهل فنحن نقول لا نكفره إلا بعد إقامة الحج عليه، هو معذور عندنا لكن قد لا يكون معذورا عند الله، بمعنى أن يكون هناك من أقام عليه الحجة ونحن لا ندري، نحن نعامله بما نعلم أنه معذور وجاهل، لكن قد يكون هناك من بين له ونحن لا ندري بهذا الذي بين له. فلا يلزم من العذر في الدنيا، لا يلزم من العذر في الدنيا العذر في الآخرة. كذلك الرجل قد يكون كافرا وأنا أقيم عليه الحج فيصر على الكفر فأقول هو كافر، وقد لا يكون عند الله كافر بمعنى أنه قبل أن يموت يوفق للتوبة وأنا لا أدري، نحن على لنا الظاهر والله يتولى الصراط. فلا يلزم من حكمنا على الرجل في الدنيا بأنه معذور أو أنه مؤمن أن يكون كذلك عند الله، ولا يلزم من حكمنا عليه بأنه غير معذور أو أنه كافر أن يكون كذلك عند الله، لاحتمال أن يطرأ على الرجل شيء نحن لا نعرفه ولم نقف عليه، لكن نحن ما كلفنا بأن نحكم عليه على عن حكم عند الله عز وجل. أما الأحكام في الدنيا باعتبار مبلغ علمنا، أما فيما عند الله سبحانه وتعالى فهذا أمر لم نكلف به. بدعة الإرجاء، أنا أحب أن أقرأ لكم كلام شيخ الإسلام في بدعة الإرجاء، لأنه كما قلت من قبل إن الرجل إذا كان إذا كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وفاعل المعصية ناقص الإيمان ومعرض للوعيد ومع ذلك يرمى بأنه مرجئ هذا ظلم. ما هي حقيقة بدعة الإرجاء؟ هذا كلام الإمام شيخ الإسلام في الجزء السابع من مجموع الفتاوى في صفحة 21 و600. قال رحمه الله انسحب بصر عليه اعجل. يقول رحمه الله: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي. هذه يعني جملة معترضة دي كلها. كان مخطئا يعني الذي يقول بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطئا خطأ بينا. وهذه انتبهوا لهذا الكلام، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف، أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها. وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، هذا مجموع الفتاوى السابع 21 و600. هذه هي بدعة الإرجاء، وهذه حقيقة مقالة المرجع، أنهم يقولون الإيمان الواجب في الباطن موجود بدون عمل شيء في الظاهر، وكأن الظاهر والباطن لا صلة بينهما، وهذا عين التناقض، وهذا التناقض بعينه. إذن هذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها. من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وفعل المعصية ناقص الإيمان، وقد تصل به المعصية إلى الاستخفاف والاستحلال المكفرين، هل يكون هذا مرجان؟ هل يكون هذا مرجان؟ الجواب: لا يكون هذا مرجان. طيب، قد يقول قائل: ممكن أن الرجل يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص إلى غير ذلك، وتأتي منه عبارات مشتبهة وعبارات موهمة، تدل هذه العبارات أو هذه العبارات معروفة من كلام أهل البدع، فأقول نعم، أنا لا أستبعد هذا. كما قلت أكثر من مرة، الرجل قد يقول كلاما غير محرر حتى وإن كان عالما، وقد يقول كلاما مشتبها، فالعدل في مثل هذا والإنصاف أن نرد ما اشتبه من كلامه على ما فصل في كلامه، وأن نرد المشتبه على المحكم، هذا هو العدل والإنصاف. أما أن نؤاخذه بالمشتبه ونقول هذه الكلمة هي كلمة أهل البدع، إذن هو من أهل البدع أو متأثر بأهل البدع، هذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل. وأنا أنقل لكم كلمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عندنا هنا في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 38 و100 في كلمة لشيخ الإسلام أكتبها أمامكم تكلم عنها. يقول كما قال، ويتكلم في مسألة الشكر، كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. هذا في المجموع الجزء 11 38 و100. هل هذا الكلام صحيح؟ على ما فهمنا نحن أن الكفر عند أهل السنة يكون بالقول والعمل والاعتقاد. هل قول شيخ الإسلام إن أهل السنة يقولون إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، هل هذا كلام مستقيم؟ هل أصل الإيمان الاعتقاد؟ أسألكم، أصل الإيمان هو الاعتقاد فقط؟ الذين يقولون أصل الإيمان الاعتقاد هم أهل السنة أو الجهمية؟ الجهمية الذين عندهم يقول لا يكفر إلا بالاعتقاد، لا يكفر إلا بالاعتقاد، بترك الاعتقاد. أما أهل السنة يقولون يكفر إن فعل الفعل المكفر، سواء اعتقد أو لم يعتقد، أو قال قولا مكفرا اعتقد أو لم يعتقد. إذن كلمة شيخ الإسلام هذه كلمة غير دقيقة وغير موافقة لأصول أهل السنة وكلام أهل السنة. لكن لما كان شيخ الإسلام هو في نظري أفضل من وضح هذا الباب، ولم أقف على كتاب تكلم في الإيمان بهذا الكلام الدقيق الذي سل مذهب أهل السنة من بين مذاهب الفرع كما تسل الشعر من العجين، كما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك قال هذه الكلمة، قال حتى يترك أصل الإيمان هو الاعتقاد. أهل السنة ما يقول أصل الإيمان هو الاعتقاد، أصل الإيمان قول واعتقاد عند بعضهم، وقول وعمل واعتقاد عند من يكفر تارك الصلاة. فقوله حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد هذا كلام فيه يعني عدم تحرير. والواقف على كلامه، على كلام شيخ الإسلام وبيانه لمنهج أهل السنة في هذا الباب، يرى أن هذا خلاف، ورد هذا القول في عدة مرات ونسب هذا القول إلى أهل البدع، وها هو قاله ولم يحرر العبارة. هل نرميه بأنه جهمي؟ الجواب لا. إذن العالم من علماء السنة إذا كان في كلامه كلام مشتبه لا بد أن يرد المشتبه من كلامه إلى المحكم من كلامه. وكما نكرر كثيرا وإن احمرت أنوف الغلاة أنه لا بد أن يحمل مجمل كلام الرجل على مفصله، وهذا دفاع عن أهل العلم، وإلا ماذا يقولون هؤلاء النفاه لهذه القاعدة؟ ما يقولون في هذا القول عن ابن تيمية؟ يقول جهمي، يقول هو الآن ما يكفر إلا بترك الاعتقاد، هذا كلام المرجئة؟ لا، نقول شيخ الإسلام وإن قال هذه الكلمة ولم تحرر في هذا الموضع إلا أنه قد أبان منهج أهل السنة جزاه الله عن السنة وعن أهلها خير الجزاء، فإنه قد يعني أفاد وأجاد وشفى وكفى في هذا الباب، وما جاء عن من كلامه مخالفا لما سبق يرد هذا المشتبه إلى ذاك المحكم، يرد هذا المشتبه إلى ذاك المحكم، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون نحن بهذا مدافعين عن منهج الأئمة، لا هؤلاء الذين يعني تجرؤوا على رمي العلماء الكبار بأنهم مرجئة وأنهم لا يفهمون منهج أهل السنة إلى غير ذلك، ولو أنهم تمهلوا ولو نظروا في مثل هذه المسائل وفي هذه المعاذير الشرعية التي لهم لكان هذا الأولى بهم والأحرى، فإن العلماء مكانة فلا يطعن فيهم، فإن الطعن في العلماء عاقبته سيئة وصاحبه لا يفلح، والله المستعان. طيب، على كل بهذا أكون قد وصلت إلى آخر المسائل التي أردت أن أتكلم معكم فيها. وكما قلت قبل ذلك إن الكلام في مسائل الإيمان يطول ويطول جدا، وربما يتكلم المرء على مسألة واحدة فتأخذ عليه مجلدا أو أكثر كما ذكرت في أثناء هذه المجالس. وقد سبق أن سجلت بعض الأشرطة وكنت فيها معلقا القول على أمر الصلاة، هل من قال بكفر تارك الصلاة يقول كذا، ومن قال بعدم كفر تارك الصلاة فإنه يقول كذا. أما في هذه الأشرطة فقد بينت أن الذي ترجح عندي هو كفر تارك الصلاة، وأن هذا الأمر عليه إجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين باستثناء الزهري. وقد وردني سؤال من بعض الإخوة يقول كيف يكون إجماع الصحابة ثابتا ثم الاختلاف جرى بعد ذلك؟ فأقول كما قال المروزي جوابا على هذا الإشكال، إنهم تأولوا الموقوف كما تأولوا المرفوع، فمن باب أولى أن يتأولوا الموقوف. فقد جاءوا في الحديث الصريح الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا كفر كفرا أصغر غير مخرج من الملة. فلما جاء الصحابة وقالوا تارك الصلاة يكفر، قالوا أي يكفر كفرا أصغر. فإذا كانوا قد تأولوا الحديث فمن باب أولى أن يتأولوا الآثار، فمن باب أولى أن يتأولوا الآثار. ووجود الخلاف بعد ذلك ليس دليلا على عدم صحة دعوة الإجماع، فقد ادعى الإجماع جماعة بعض التابعين وجماعة من الأئمة. وقد قررت أو حررت الإجماع من 6 وجوه في كتاب سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة، فالإجماع ثابت لا إشكال عندي في ثبوت الإجماع. وما جاء وراءه من اختلاف فرعه التأويل، هو فرع عن التأويل، والتأويل إذا كان مردودا في الحديث المرفوع فكذلك أيضا نحن نرده في الآثار الموقوفة عن الصحابة وفيما جاء عنهم. المهم في هذه المجالس رجحت كفر تارك الصلاة، رجحت كفر تارك الصلاة في كتابي السابق، وعلى إثر ذلك جزمت بأن الإيمان المجزئ من الخلود في النار قول لا إله إلا الله، وأصل عمل القلب الباطن، والصلاة من عمل الظاهر، دون ذلك يوجب الخلود في نار جهنم، نعوذ بالله من جهنم ومن دخولها والخلود فيها. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين بالخيرات والقائمين بأمر الله عز وجل. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.